من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج يوسف حجازي. اعتدال اعتدال، شوفوا مين على الباب. اعتدال. حاضر يا حاج. عرفات اتفضل، الحاج مستنيك. انت لسه هنا يا اعتدال؟ هعمل ايه يا عرفات؟ تسافري ترجع البلد. اسمعي، ما دام انت مش قادره تكلميه انا هكلمه. مين يا اعتدال؟ عرفات. ما تيجي يا عرفات. صباح الخير يا حاج عماد. صباح النور يا عرفات. ها جبت الإيراد؟ جبته يا حاج، واستوفيت السجلات. اتفضل. ايه دول؟ 62 جنيه؟ ليه؟ العربية البوزنج سواقها ما جاش، ما طلعتش، والعربيتين التانيين هم اللي اشتغلوا بس. طيب خد الفلوس وعدي على البنك وحطهم لحسابي، ويبقى خلي بالك مع السواقين يا عرفات، دول برضو بيتعبوا، ما تشغلهمش كتير. حاضر يا حاج. ويبقى بكرة الصبح تسافر على العزبة عشان تستلم البذرة بموجب التوكيل اللي أنا عاملهولك. حاضر يا حاج. الله، مالك النهاردة؟ في حاجة مزعلك؟ لا أبدا، بس في كلمة عايز أقولها لسيادتك. بخصوص إيه؟ بخصوص اعتدال. اعتدال؟ مالها؟ لا يا عرفات، إن كانت زعلتك فدي أنت اللي جايبها وموصى عليها، وتمن سنين ما بنش منها حاجة أبدا. يا حاج لا زعلتني ولا حاجة، بس أهلها لما عرفوا إن الست بتاعتك الله يرحمها بعتولي أسفرها، وإنت عارف عوايد بلدنا وكلام الناس. إيه الحكاية؟ البنية عايشة مع أولادي في أمان الله، وإن كانت أمهم ربنا افتكرها فده يخليهم محتاجين لها أكتر من الأول. أنا عارف إن أولادك متعلقين بيها وهي اللي مربياهم وعاشت معاهم لغاية ما كبروا، لكن أقول إيه لأهلها في البلد بقى؟ عايز تقول ايه يا عرفات؟ انا مش فاهم حاجة. بيقولوا ان البيت ما بقاش فيه واحدة ست، واعتدال كبرت دلوقتي. بس ما تتكلمش عرفات، انا راجل حاجج بيت الله واعرف الحلال من الحرام. بزيادة انا هتصرف، لا هخلي اهلها يبعتولك ولا هكلفك ترد عليهم، انا اللي هرد عليهم. البنية عاشت معانا طول عمرها وبقت واحدة منا، ومش ممكن تخرج من بيتي أبدا. تعال اسمعيني يا ابني. نعم يا بابا. اقعد يا ابني. وانت يا نجوى اقعدي. نعم. وتعال يا حبيبتي انصاف اقعدي. اسمعوا بقى، انتوا دلوقتي مش صغيرين. طبعا يا بابا. نجوى انت كبيرة اخواتك ومقدرة ظروفي كويس. أمك يا بنتي اتوفت وده أمر الله، لكن البيت محتاج للي يرعاه. هو احنا قصرنا في حاجة يا بابا؟ لا يا بنتي لا، انت في التوجيهية يعني لازم تلتفت لدروسك، واخوك هيحصلك بعد سنة وإنصاف في القبول، وانا مش عايز أشغلكم عن دراستكم أبدا. ما هي اعتدال معانا يا بابا؟ شوف اسمعني يا ابني. اعتدال وجودها في البيت كمربية بعد موت والدتكم وضع مش مقبول، وأهلها عايزينها. ليه يا بابا؟ لكن يا بابا احنا ما نقدرش نستغنى عنها، ولا يمكن يخش البيت واحدة غيرها. يبقى ما فيش غير حل واحد. والله ما عرفش هتوافقوني عليه ولا لأ. يا بابا احنا ما نقدرش نخلفك. أصل يا ابني أمكم غالية علي، الله يرحمها. الله يرحمها. لكن ما باليد حيلة. الله، سكتوا ليه؟ والله اللي تشوفه يا بابا. فهمان يا نجوى. يا بابا احنا مقدرين كل حاجة، واعتدال زي اختنا الكبيرة، وان كنت عايز حضرتك تخليها تحل محل امنا. لا سمح الله، بس مفيش مانع يا بابا، احنا موافقين. وانت يا انصاف؟ اللي تشوفه يا بابا. على خيرة الله، هبعت لأهلها. الراجل عايز يتجوزني يا عرفات. الحاج عماد؟ مش معقول. وحياتك، وبعت لخالي يطلبني منه. يعني وافقتي؟ وليه لا، خيره ياما. انت طمعانه في الخير يا بت. أمال راضية بالفقر؟ لكن يا بت لا لا، ده مش ممكن يحصل، ده راجل طيب ومتقي الله. طب وأنا مالي؟ لا يا اعتدال، انت مالكيش دلوقتي لكن كان ليكي زمان. أنا اللي عجنك وخبزك. لا يا اعتدال، الحاج له من توبك ولا انت من توبه. لم هدومك وسافري على بلدك. واسيب الخير ده كله؟ الخير ده كله لولاده، انت مالك بيه؟ لو حياتك الا بكره يكون ليا. اعتدال، انا هكلمه بصراحه. تبقى جنيت على نفسك يا حاج عماد. انا بدي اكلمك بصراحه. ده انا اللي بدي اكلمك بصراحه يا عرفات. في ايه يا حاج؟ بقى لما طلبت مني اصفر اعتدال لاهلها على اعتبار ان هم اللي بعتوا لك، صدقتك بحسن نيه. وانا كنت كذاب في حاجه؟ اللي ظهر لي غير كده يا عرفات. انت عايز تبعد البنت عن البيت عشان تتجوزها. اتجوزها؟ ما حصلش، وانا عندي ولاد كمان. امال ايه حرصك على انك تبعدها عن هنا؟ ده بس انا ما احبش كتر كلام، وعيب ننبش مسائل زي دي في الشغل. وهي لها راي وقبلت انها تكون مراتي وترعى اولادي، فما فيش لزوم تقف في سكتها، خصوصا واهلها وافقوا. بس ده ما حصلش، بس ده ما حصلش يا حاج. انا عايز افهمك، دي واحده. عيب يا عرفات، عيب. انت بتتكلم عن واحده هتصبح مراتي. امسك لسانك وافهم ان انت اللي جبتها وقلت فيها كلام ما ينقلش غير في الاوليه. كنت غلطان. بس كنت بس عيب، قلت لك عيب. وكلمه واحده زياده مش عايز اسمعها. كمان وجودك في الشغل معايا مالوش لزوم. بتقول ايه يا حاج؟ انت بتطردني يا عرفات؟ انا باقي خدمتك ليا، لكن مش ممكن تفضل معايا وانت كنت في يوم من الايام عاوز تتجوز الست اللي بقت مراتي. العيش لحد كده، ومش هزعلك. خد حساب وخد مكافئتك وشويه زياده، والنهارده هيجي واحد يستلم منك الشغل. الجدع فوزي اهو من بلدكم برضو. فوزي ابن بلدنا؟ فوزي المناخلي؟ ايوه هو. وزي انت ما اتمرنت على الشغل هيتمرن ويجي منه. مع السلامه والعيش كده. وعملتها الملعونه وجابت فوزي كمان اللي كان ليها معاه حكايات وحكايات. وانا كنت بفتكر البت تابت، لكن اعوذ بالله، جبتها لمها على شغله بعزقتني. مساء الخير يا اولاد. مساء الخير يا بابا. عاملين ايه في دروسكم؟ كل حاجه ترضيك يا بابا. انا يرضيني نجاحكم، ونجاحكم بمجموع كبير. حاكم المجموع هو كل حاجه دلوقتي. انا حجيب مش اقل من 80%. المهم اختك نجوى اللي على ابواب الجامعه. ها يا نجوى، عامله ايه؟ انا ناوي ادخل كليه الطب، وعلى كده مش هجيب اقل من 90%. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. وانت يا انصاف اظن عايزه تدخلي كليه الشرطه. الله، بتضحكوا ليه؟ كل شيء جاهز يا اولاد. الحمد لله. اعتدال يا اعتدال. نعم يا حاج. عيني. تسلم عينيك يا اميره. حضرت العشاء لاولادي؟ ما هم بقى اولادك، مش كده برضه ولا ايه؟ واكتر يا حاج. كل حاجه جاهزه، وفرشتهم مترتبه، وهدومهم مكويه، وحتى افطارهم جاهز من دلوقتي. هو انا ليا غير رضاك يا حاج؟ تصبح على خير بقى يا اولاد. وانت من اهل الخير. خليكي معاهم يا اعتدال لغايه ما يناموا. اعتدال. نعم. اعتدال حاف كده من غير قبله ولا طنط يا ست انصاف؟ الله، ما طول عمرنا بنناديكي كده يا اعتدال. دلوقتي لا يا ست نجوى، انا مقامي من مقام ابوكي، فاهمه؟ الو، مين؟ انا فوزي. ايوه فوزي المناخلي. اعتدال. ايوه اعتدال. في حد معاك في المكتب؟ لا. ايه، عايزه حاجه؟ ما بيجيش ليه يا فوزي. اجي اعمل ايه؟ تيجي تسلم الايراد للحاج كل يوم. عرفات كان بيعمل كده. الحاج بيجي يستلمه من المكتب. لا، ابقى تعالى سلمه له في البيت. هات الايراد وتعالى. هو الحاج عندك؟ لا، تعالى دلوقتي. ايوه إسماعيل؟ أيوة إسماعيل. مالك؟ ما كنتش منتظرة أرجع؟ اللي حصل رحت المدرسة متأخر، لقيتهم قفلوا الباب، ما صحتنيش في الميعاد ليه؟ أعمل لك إيه؟ معلش، أعذر، أصل كنت تعبان. طب اعملي لي كوباية شاي علشان أقعد أذاكر هنا. يعني مش نازل تاني؟ وأنزل تاني أعمل إيه؟ قصدي يعني أي فرصة تشم الهوا بدل ما أنت خانق نفسك في المذاكرة ليل ونهار. انزل انزل انزل، مش هقول للحاج. جرى إيه اعتدال؟ إحنا ما بنخبيش حاجة عن بابا. روحي اعملي لي الشاي. طب خليك انت لما اروح اشوف مين. روحي اعملي الشاي وانا هشوف مين. السلام عليكم فوزي. في حاجه؟ بابا جرى له حاجه؟ لا لا لا لا، بس انا ده جايب الايراد للحاج. بقول استلم انت يا اسماعيل وخليه هو يروح يشوف شغل. انا ما استلمش، يرجع بيه، استنى بابا يسلمه له. اتفضل ارجع المكتب. من امتى كان فوزي بيجي يسلم الايراد هنا لبابا؟ ما هو زي ما كان بيعمل عرفات. عرفات ما كانش بيجي البيت وبابا غايب يا اعتدال. انا عارفه بقى، ما هو انت موجود اهو. الله، مالك يا اعتدال النهارده؟ اسماعيل ماله؟ زعلك؟ يا ريت، انا ما زعلش من حد من ولادك، حتى لو عملوا له ما يتعمل. طبعا طبعا، انت واخده عليهم واخدين عليك. لكن ما كانش كده يا حاج، من كام يوم كده مش عارفه بقى هقول لك ايه. لا والنبي ما اقدرش يا حاج، ما اقدرش. ايه ازاي ما تقدريش؟ تمراتي ولازم تصرحيني. هقول ايه بس يا حاج؟ بقاله كام يوم كده ينزل المدرسه ويخليك تخرج من هنا ويرجع البيت من هنا. قال ايه؟ انا بصحيه متاخر وباب المدرسه بيتقفل، والنهاردة حتى رجع بعد انت ما خرجت يجي بخمس دقايق بس، زي ما يكون كان مستخبي في حتة ومراقبك. ايه؟ مراقبني؟ راقبني ليه؟ انا عارفة بقى، ولما جه فوزي يسلمك الإيراد قال له يرجع. وفوزي يجي ليه؟ وده حتى ما خلهوش ياخد نفسه على الباب. فوزي غلطان. اسماعيل كبر يا حاج وبقى راجل. ايه؟ ايه الكلام ده اعتدال؟ لا لا لا، اوعي تفكري في حاجة زي دي. اسماعيل ابني وانا واثق من اخلاقه، ثم انه مش جديد عليكي، ده انت معاهم من صغرهم. انا قلت لك بس يا حاج من خوفي، يعني لحسن تقول دي خبت عني حاجه. مهنا اصلي عارفاك ما بتحبش الا الجد والصدق. هو صحيح غلطان اللي بتاخر على مدرسته، وانت تبقي صحيه بدري كمان. روح اندهيله. فوزي، ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو في حد هنا يا اعتدال؟ وطي صوتك، البنت الكبيره نايمه جوه، امتحانها قرب وبتسهر تذاكر وما بتروحش المدرسه. طب ما انا جاي بالايراد. طيب ما تبقاش تيجي بحجه الايراد. ليه؟ الحجه دي مش داخله على الواد، وكمان ابوه باين انه مش راضي. ابقى اشوف لك حجه تانية. حجه ايه؟ ده انا عايز اقابلك كل يوم واقعد معاك يا حبيبتي. العيال يا اخويا زي الهم على القلب، ما بيخلاش منهم البيت. وبعدين بقى يعني مش عارفه تخلصي منهم. راجل بيحب ولاده ما بيصدقش عليهم اي كلمة. ازاي ما صدقكيش؟ امال انا صدقتك ازاي يا اعتدال؟ فوزي، هو انا برضو هكذب عليه؟ ده حبنا من زمان، من واحنا صغيرين. انما دلوقتي بقى كبرنا وعاوزين نشوف نفسينا بقى. وحتشوف يا حبيبي حتشوف، بس صبرك كم سنة كده لغاية ما يحصل اللي سبقته. ها؟ كم سنة؟ هضيع العمر في خدمة؟ كان نفسي خلف منه واطلع بعيل يورث القرشين، الا يا حسره. اهو ما دام ما خلفتيش يبقى هتلوصي وتطلعي من المولد بلا حمص، وانا يطلع نقبي على شونه بعد الصبر كم سنه زي ما بتقولي. لا وحياتك يا فوزي، مش هخيب لك رجا ابدا يا حبيبي، وهيكون لك خيره كله. هتعملي ايه؟ مالكش دعوه بقى يا روحي. لا لا لا لا لا، البت تصحى. يبقى تعالى مره ثانيه. ألف ألف مبروك يا حاجة على نجاح إنصاف، أهي بقت شاطرة وعروسة أهي. والنبي أنا فرحانة لك من قلبي يا إسماعيل، ألف مبروك على نجاح. ألفين مبروك يا نجوى. أيوة كده، والنبي كنت بسهر وادعي لك من كل قلبي. فيك الخير يا اعتدال، وبقيتي عروسة أهو. ربنا يرزقك بابن الحلال. يا سلام، ولقيت لي اخت تقعد معايا وتساعدني. تقعد معاكي وتساعدك؟ دي رايحه الجامعه وقدامها مشوار طويل عريض. جامعه ايه؟ هم البنات لهم جامعه كمان. الله، امال ايه يا اعتدال وانت دخلك ايه كده؟ لا بقى كفايه كده، هو انت ناقصك حاجة؟ الحاج ربنا يزيده ويبارك فيه خيره كتير. جمعت ايه؟ جمع علشان تشتغلي؟ ده حتى عيب. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عيب في حق الحاج. من فضلك دي حاجة ما تعرفيهاش. إيه؟ وما تتدخليش فيها، ده مستقبلنا احنا. انت مالك انت؟ مستقبلكم وانا ماليش فيه؟ ليه؟ وانتوا لسه فاكريني زي زمان؟ لو النبي ده حتى رديته بكده الحاج ما يرضاش، والنبي اللي انا رايحة اقوله. ايه بس ايه؟ وبعدين بقى اعتذار اخوك قال لك كلمة ومتعيطي. والنبي يا حاج، والنبي ده انا شايفة خاطرهم على الاخر. مش عارفة من يوم ما اتجوزتني وهم مش قابليني ليه. ليه بقى؟ اتجوزتك بموافقتهم ورضاهم من دلوقتي وهم كده، ايش حل لما يكبروا؟ برضو هم ولادك وانت في مكان امهم. ابدا يا حاج، انا صابرة ومش عاوزة اقول. مش عايزة تقولي لي؟ ايوه، معاملتهم ليا هي معاملة زمان. لسه برضو فاكرني مربية ولا ماليش اي قيم. ما بيقولوا ليش غير يا اعتداء، وكل شوية قوم اعمل لنا شاي، قوم اعمل لنا قهوة. ابدا ابدا، ده انت ست البيت. وانا ليا في حاجة؟ انت ليكي فيه كل حاجة. ربنا يخليك ليا ويطول في عمرك. ده انت الله لا يقدر، يعني لو جرى لك اي حاجة هيطردون. ايه؟ مش ممكن ده يحصل. ليه ما يحصلش؟ اللي ما فيه حتى كرسي باسمي، كرسي واحد في البيت. يا سلام يا اعتداد، عايزة حاجة باسمك؟ عاوزة اطمن انهم ما يطردونيش من البيت لو حصل لك الله لا يقدر اي حاجة. لا لا اطمني، انت ليك كل حاجة زي ما بقولك. ايه ده يا انصاف؟ تمسح الارض؟ اعتدال هي اللي قالت لي. هي حصلت؟ وليه ما تحصلش يا اسماعيل؟ وانت ما تمسحيش الارض ليه؟ لا خلاص، خدتوا الاجازه واللي لازمه حاجه يعملها بايديه. ما كانش ده قصد ابويا لما اتجوزك. ها امال كان قصده ايه؟ افضل اخدمكم؟ انا دلوقتي ست البيت. عارف يعني ايه ست البيت؟ يعني اعتدال هانم، مش اعتدال بتاعت زمان. دهدي دهدي، ده انت اتغيرتي خالص. هي اتغيرت وبس. شوف يا اسماعيل يا اخويا، البلوزه اللي هروح اتصور بيها عشان اقدم اوراقي للتنسيق. شوف مسحه بيها القهوه. اغسليها بايديكي. هو انت عاجزه ولا كاتعه؟ الله الله، اتعلمي. إيه؟ امال هتتجوزي وتبقي ست بيت ازاي؟ التنسيق قال تنسيق ايه واوراق ايه؟ انا لازم اتعلم عالي. ما كانش يتعز، انت قاعده معايا هنا في البيت. برضو لسه في دماغك اقعد في البيت؟ دي لو حكمت حاسبهولك. وايه اللي مقعدك يا اختي؟ اعتدال انت زودتيها. بطل كلمه اعتدال دي يا واد انت. انتوا زودتوها خالص. اللي مش عاجبه يتفلق ولا يطق. يتفلق ولا يطق؟ اسماعيل احنا لازم نقول لبابا. ده احنا نروح للشغل دلوقتي حالا. يلا بينا يا نجوى، وانت يا انصاف تعالوا. سيبوهولها سيبوهولها البيت لما يشوف لنا صرفه. مع السلامه، اوعوا ترجعوا. عايزين يزحوني من البيت؟ طب والله لنا اللي زي حاكم، وخليه يبقى في ايديا وكتبه اللي انا عايزاه، ولما اشوف بقى انا ولا هما. الو، ايوه يا حاج، انا اعتداء. برضو يخلصك كده يا حاج. ده كلام يا اسماعيل يا ابني؟ ده كلام؟ كلام ايه يا بابا؟ تعملوا عاملتكم في البيت وجايين تشكولي يا ابن عيب؟ دي برضو بقت في مقام والدتك. ايه اللي حصل يا بابا؟ احنا جايين نشتكي لك منها. هي بلغتك بالتليفون؟ عيب اسماعيل عيب، انت عاقل وكمان تجاري اختك نجوى؟ طب افرض ان هي غلطانه تمسك فيها. ايه تمسك فيها؟ اختي تمسك فيها؟ ما حصلش يا اسماعيل، ما احبش الكذب. دي بتقول لي انها اتعورت. ما حصلش ما حصلش، تبقى عورت نفسها. مش مكان الكلام هنا في الشغل، ارجعوا البيت وانا هتصرف. ايه الكلام ده اعتدال؟ كلام ايه يا حاج؟ انت هتسمع برضو كلام ولادك؟ مش معقول يضربوك زي ما قلتي. ده انا اتجوزتك عشان تراعيهم مش ازعليهم. ما انا مراعياهم يا حاج. شفتني قصرت في حاجه؟ انا قلت بلاش اكلمك بصراحه علشان ما تزعلش، انما ما دام هم عاوزين يجيبوا الحق عليا اقولها لك بقى. البنت الكبيره اتبعترت قوي. اتبعترت؟ أيوه، وأخوها قال إيه؟ يقول لي هي حرة تتصرف وتحب زي ما هي عايزة. إيه الكلام ده؟ والله اسأل بقى ودور وشوف مين اللي بيقف يشاور لها وتشاور له من البلكونة بالساعة والاتنين. إيه؟ هي دي آخرة التربية؟ وعاوزة تروح جامعة علشان يبقى جنبها في جنبه كل يوم وكل ساعة كده؟ نجوى! لا لا لا يا حاج! نجوى! حاج مفيش لزوم للكلام ده، بعدين يفتحوا عينيهم فيك. انت تراقبها وتظبطها، ويا دار ما دخلك شر، تتصرف من غير فضيحة. دي برضو بنتك وسمعتها زي الإزاز، والنبي أنا خايفة عليها، خايفة عليها. إنما الشيطان بقى وحش يا حاج. أيوة معقول، معقول كلامك، أنا هتصرف. أنت جيت يا فوزي؟ حد شافك؟ لا، حد هنا اعتدل. مالكش دعوة بحد، ما تدخلش. اسمع، اجري حالا دلوقتي شوف لك حد يعرف يكتب جوابات غرام. أنا أكتب؟ لا، مش بخطك يا هبل. والمين الجوابات دي؟ لنجوى، نجوى عماد بالاسم الصريح كده. هو جوابين تلاتة هاتهم لي النهاردة، والرابع ابعته بالبوست على العنوان هنا. يلا هوا هوا. اسمع، زود واشرح وتنهد كتير، واكتب كلام غويط يفهموا منه انها كانت بترد عليه وبتقابله وبيقابلها. اجري حالا. فهميني يا بنت، ايه الجواب ده؟ صدقني يا بابا، اصدقك، كنت بصدقك وكنت غلطان. مين ده؟ لازم اعرف مين ده يا بابا. انا ما افتكرش ان الجواب ده جاي لاختي. امال لمين يا اسماعيل؟ ما انت غرضك تعيب فيا. البوسطجي قاعد ينادي باسمها والجيران كلها سمعت وبقت فضيحة. صدقني يا بابا، صدقني الجواب ده ما عرفش عنه اي حاجة، ما عرفش جاي منين. امال جايلك على البيت ليه؟ يعني عنوانك عرفه ازاي؟ ها؟ شوف كده بقالها قد ايه بتكتب له وبيكتب لها. اكيد كتبت له قبل كده وكتب لها. ما حصلش يا بابا، والله ما حصل. فتشوني، فتشوا كل حاجة، ان لقيتوا كلمة تثبت حاجة من دي ابقى استحق كل اللي بتقولوا عليه يا بابا. فتشي اعتدال انت بنفسك. وانا فتشك ليه يا اختي؟ ما يفتشك اخوكي. اهي دراجة، اهي كتب، اهي شوفوه. لا ايه ده يا نجوى؟ شايف، شايف يا حاج، جوابات تانيين هم، ورق ملون زي ورق الجواب ده بالظبط. شوف شوف. مين اللي حطهم هنا دول؟ اخرصي. دي مكيدة يا بابا. اخرصي، اخرصي. بقولك مين اللي حكيلك علشان يحطهم في كتبك يا قلت الأدب؟ يمكن قصدها أنا. مش بعيد، مش بعيد أبدا، أختي متربية. اخرصي يا ولد. وعايزة تروح الجامعة، هل علشان تبقى سمعتك على كل لسان يا حاج؟ جامعة؟ من غير جامعة؟ وشاور لها وشاورته من الشباك وبعتت له جوابات وبتقابله ويقابلها. أمال لما تخش الجامعة هيحصل إيه؟ لا لا، أنا كنت غلطان. لا يا بابا، كده كده بعد تربيتي فيكم وصار الليالي عليكم. والنبي يا حاج ما تزعلش نفسك، صحتك بالدنيا يا أخويا، دول يهمهم إيه إن كنت حي ولا بعد الشر ميت. اعتدال، أنا أملي خاب في العيال، أملي خاب يا اعتدال. اي اتولد فيني بعد كده مفيش خروج من البيت، والصغيره كمان تقعد في البيت زيك. وانا كمان يا بابا. يا بابا اخرس، قلت لك اخرس. انت بتحكم على اخواتي بالاعدام، ده مستقبلهم. مش عاجبك هقعدك معاه. احنا لازم نكمل تعليمنا. البيت بيتي انا، وانت هتفضلي مراتي، واللي مش عاجبه يعيش زي ما انا عاوز. الباب قدامه يفوت الجمل. انتوا بتعيطوا ليه دلوقتي؟ اذا كان على علام انا هكمل تعليمكم، والبيت هنا زي بيت ابوكم تمام. يا خالي، بابا من يوم ما اتجوز اعتدال اتغير خالص. ما هو لازم يتغير يا نجوى يا بنتي. ده كان متجوز عشان تشوفنا، غدرت بينا يا خالي. كل واحدة في مكانها لازم تخطر، دي طبيعة يا بنتي، ولا يمكن يخلص منها البشر. كانت وهي مربية بتشيلنا شيل. المربية غير مرات الاب، وابوك اللي غلطان من الاول. معلش، بكرة يروق ويفوق، وبرضه هو اللي حيربيكم ويصرف عليكم. هو اسماعيل اخوك راح فين؟ راح يقدم لي اوراقي في التنسيق. خلاص بقى زعلانه ليه؟ ان شاء الله هتقبلي في كلية الطب، وانا هقابل ابوك. اما دفعش الرسوم انا اللي هدفعها. انت جيت يا فوزي؟ أيوة جيت. الحاج هنا؟ لا، نزل راح لولاده يقطع خبرهم. يا ريت يا شيخ أوام كده ويروحوا كلهم في داهية والبيت يخلنا. يخلنا يا حلو. لا لا لا لا لا، مش وقته لحسن يكون راجع. الله، وبعدين بقى وهتعملي ايه بعد ده كله؟ يكتب لي حبوب قرشين. ايوه، عليك على القرشين بتوع البنك، انما العربيات والعزبه خليهم لخبطه تانية. عايزك تكتب للبت كمان جوابين على بيت خالها تاني عشان يتاكد من كلامي ويعرف ان انا مش كذاب. يا شيخ اسيبك منهم، احنا خلصنا منهم من هنا وكفايه. ما قلتليش. ايوه، الحاج عنده كام في البنك؟ فوق عن 60,000 جنيه. طب ما هم كويسين دول يا فوزي. ها، ده احنا هنعيش في نغنغة. يكتبهم لي من هنا ونكد عيشته من هنا، يطلقني وابقى مراته. يا خينا، انت بنت على حقيقتك. الحاج، لا مؤاخذة يا حاج، انا جاي في غيابي هنا بأي حجة المرة. ها، جاي تقابل حبيب الزمان يا نك؟ ابدا. لمحتك وانا نازل لعب في عب الفار، رجعت وسمعت كل اللي قلتوه. لو النبي يا حاج، ده لو على ده ولا دي هكدب وداني يا مجرمة. انا كنت غلطان وكنت هتضيع مستقبل ولادي يا خسيسة. حرمتيني منهم، مشيت وراك وانا مغمض، والحمد لله اللي فتحت قبل ما يا حاج. انا ماليش دعوة. هي تعال هنا. تعال هنا. رايح على فين؟ ما تخرجش لما تاخدها معاه. روح انت. طالع يا خينة. امشي، اطلع برا، اطلع من بيتي، خليه يفضل طاهر. ملياش غير ولادي اسماعيل، نجوى، انصاف. سامحوني يا ولادي، انسوا اللي فات، ومن النهارده انا ابوكم اللي حيفضل مخلص ليكم للابد. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع بجائزة البرنامج. أعدها للإذاعة عبد الله شرف عن رسالة المستمع سيد محمد السيد مصطفى بالمحلة الكبرى. إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا في ما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة، مراقبة التمثيليات، شارع كورنيش النيل، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 3 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم من الحياة. من الحياة برنامج يخرجه لكم يوسف حجازي.